إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحسن حياة يعيشها الإنسان ويمن الله عز وجل بها عليه هو أن يعيش في أنوار الوحي، كما قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. والنور الذي يحيي الله عز وجل به عباده هو نور الوحي، والوحي وحياني: القرآن والسنة، وسماهما الله عز وجل كل منهما سماهما وحي، سماهما نورا، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال عن السنة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب المبين هو القرآن، والنور هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وليس المقصود بالنور من النور الحسي، وإنما المقصود به النور المعنوي، أي هديه وسنته وأقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. فالقرآن نور والسنة نور، وما استنار بهما عبد إلا مشى في طريق مضي يوصله إلى رضوان الله عز وجل والفوز بجنات النعيم يوم القيامة. نور السنة أفضل من حققها تدوينا وتأليفا هو صحيح الإمام البخاري رحمه الله، فهو يكاد يجمع علماء الإسلام على أن صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وأقول يكاد العلماء يجمعون، لأن هناك طائفة من أهل العلم من المغاربة، من علماء المغاربة، قدموا على صحيح البخاري صحيح مسلم، ولكن عند التحقيق يتبين أن الإجماع صحيح، لأن صحيح البخاري مقدم على كل الكتب بعد كتاب الله عز وجل حتى مسلم. ولكن هؤلاء العلماء القليلون الذين قدموا صحيح مسلم على صحيح البخاري لم يقدموه تقديما مطلقا، وإنما قدموه من بعض الجهات كترتيب مسلم وجمع طرق الحديث في مكان واحد. فالبخاري رحمه الله كما سيأتي يقسم حديثه ويقطع حديثه على حسب الأبواب والتراجم، أما مسلم عليه رحمة الله كان يجمع طرق الحديث الواحد في مكان واحد، فلا يصعب على الباحث حين يريد أن يبحث في حديث أن يجده مجموعا بطرقه ورواياته في مكان واحد عكس البخاري. من هو البخاري الذي ينسب إليه الصحيح؟ صحيح، نقول صحيح البخاري، نقول صحيح البخاري هذا يعلمه العالم وغير العالم، لكن ما معنى صحيح البخاري ومن هو البخاري؟ حتى بعض النسوة يقسمنا يقول: وش فاوي البخاري؟ الشفاء يقصدون به كتاب الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض بن يحصبي رحمه الله، والبخاري هو البخاري صحيح. البخاري هو الإمام حجة الإسلام وإمام المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن درزبة البخاري الجعفي، البخاري الجعفي مولاه البخاري. برد زبة يعني جد جده، هذا كان مجوسيا ومات في على وجه مجوسيته. ثم ولده المغيرة أسلم على اليمان الجعفي، كان والي بخارى فنسب إليه ولاء، قال الجعفي مولاه. وأما ابن المغيرة وهو إبراهيم فلا يعلم عنه شيء، وهو جد الإمام جد محمد. أما إسماعيل وهو أبو الإمام أبو محمد البخاري فهو عالم محدث من تلاميذ مالك بن أنس وحماد بن زيد بن درهم وصاحب ابن المبارك عبد الله المبارك. ومات والبخاري طفلا فتركه يتيما. ولد البخاري رحمه الله سنة 94 للهجرة في شهر شوال بثلاثة عشر ليلة مضت من شوال، يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة. ولد يتيما أو يعني لا أدري والده هل مات وهو حمل في بطن أمه أو مات وهو صغير، لكن تربى يتيما، تولى تربيته أمه وهي كانت امرأة صالحة، وله أخوه أحمد أسن منه. ويذكر أنه في صغره فقد بصره فكانت أمه تجتهد في الدعاء والبكاء لله عز وجل لعل الله عز وجل أن يشفي ابنها. فرأت ليلة في المنام أن جاءها الخليل إبراهيم عليه السلام وقال لها إن الله عز وجل قد رد على ولدك بصرا. فلما استيقظت يعني من نومها وجدت ابنها قد رد الله عز وجل عليه بصرا. كانت هذه كرامة من كرامات الله عز وجل لهذه الأسرة الطيبة. لما كان صغيرا حفظ القرآن دون العاشرة في كتاب البلدة، وأغرم وألهم حفظ الحديث وهو دون العاشرة أو دون العاشرة في سن العاشرة من عمره، ألهم ورغب الله عز وجل إليه حفظ الحديث النبوي. وكان من شأنه ما كان، ومما كان من شأنه أنه كان يتردد على الداخلي وهو محدث بخارى في ذاك الزمان. فكان يوما يحدث الناس، هذا الداخلي وليس المدخلي، الداخلي إمام أئمة الحديث في بخارى. فكان يوما يحدث الناس فقال عن أبي زبير عن إبراهيم، فقال له البخاري يا شيخ لم يروي أبو الزبير عن إبراهيم. قال فانتهرني كالشعير. فقال له ارجع إلى أصلك، إلى أصلك يعني إلى الكتاب، كان يحدث من حفظه هذا الشيخ. قال ارجع إلى الأصل. فدخل بيته ونظر في الأصل فخرج فقال يا غلام ما تقول أنت؟ أنت شلون؟ قال هو الزبير بن علي عن إبراهيم. فقال القول الحبي، أراد أن يختبر البخاري يرى ما هو، نظر في كتابه فوجده الزبير بن علي عن إبراهيم وإنها، فوجده كما قال البخاري. فأخذ قلم الرصاص من عند البخاري وأصلح ما في كتابه وجعله الزبير بن علي عن إبراهيم. قيل البخاري كم كان لك من العمر؟ قال 11 سنة. 11 سنة. وكان من نجابته وذكائه رحمه الله أنه كان في مجلس إسحاق بن راهوية، فقالوا حدثوا وقالوا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، قال البخاري: فلم يدري أحد في المجلس من فوق سفيان الثوري. قال: كنا عند محمد بن يوسف الفريابي، يعني أنجب تلاميذ الثوري. فقال عن سفيان الثوري عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة. سفيان الثوري معلوم، لكن من فوق سفيان الثوري؟ قال: لم يدري أحد في المجلس من هو. فقال إسحاق أو محمد بن يوسف، قال للبخاري: من هم هؤلاء؟ قال: أما أبو عروة فهو اليمني، شيخ عبد الرزاق. معمر بن راشد الصنعاني. قال: أما أبو عروة فهو معمر بن راشد، وأما أبو الخطاب عروة بن الخطاب قتادة بن دعام السدوسي، قتادة بن دعام السدوسي، وأما أبو حمزة فهو أنس بن مالك، معروف على هذا من يعني وكان صغيرا، كان يعني شابا صغيرا، حجت به أمه وأخوه يعني وهو في السنة 16 من عمره، أي سنة 1200، هو مولود في سنة 194، حج به في عام 210 للهجرة، أي عمره 16 سنة. فلما أتموا المناسك وأرادوا الكفول والرجوع، بقي البخاري في مكة يطلب العلم، فأخذ العلم عن الحميدي، عبد الله بن الزبير الحميدي، أفقه علماء مكة من شيوخ البخاري، وتلميذ الإمام الشافعي وصاحب الإمام الشافعي، وهو من يروي عنه أول حديث صحيح إنما الأعمال بالنيات، عبد الله بن الزبير الحميدي، مما يعني ينبغي معرفته عن هذا الإمام البخاري رحمه الله أنه كان كما قال الذهبي رحمه الله رأسا في الذكاء، رأسا في العبادة، رأسا في العلم، فجمع بين العلم والعبادة والتقوى والورع والزهد في الدنيا، وكان رحمه الله قد سافر في البلدان لطلب العلم، فدخل الحجاز، دخل مكة، دخل المدينة، دخل بغداد واليمن ومصر والشام، كل تلك البلدان زارها ورحل إليها لأخذ العلم عن شيوخ تلك البلاد. فلقي أحمد بن محمد رحمه الله في بغداد، إسحاق بن راهوية في خراسان، علي بن المديني في بغداد، والبيكنديين يحيى بن جعفر ومحمد بن سلام البيكنديين، هؤلاء جلة علماء الحديث في ذلك الزمان في مكة، عبد الله بن الزبير الحميدي المكي رحمه الله. حدثت له فتنة أو فتنتان عظيمتان، الفتنة الأولى مع أمير بخارى، لما دخل بخارى ورجع إلى بخارى بعد رحلته في طلب العلم وألف الجامع الصحيح والتاريخ الكبير، طلب منه الذهلي خالد بن أحمد الذهلي أمير بخارى أن يأتي إليه إلى بيته أو إلى قصره ليسمع منه صحيح الجامع الصحيح. أرسل إليه قال: العلم يؤتى ولا يأتي، إذا أردت أن تسمع فأتني إلى مسجدي أو إلى بيتي، المسجد الذي أدرس فيه أو إلى بيتي. فكانت وحشة بينه وبين الأمير، وأعانه بعض الحسدة فنفاه من بخار. والفتنة الثانية وهي أعظم بينه وبين الإمام محمد بن يحيى الثوري رحمه الله، وكان الذي أشعل النار بينهما بعض الوشاة وبعض النمامين الذين لا ينقطع منهم زمان، بعد أن كان محمد بن يحيى الذهلي يمدحه ويقر له بالفضل وبالعلم، بل ويحض على أخذ العلم عنده وعليه كما زارهم في نيسابور، فحدثت فتنة بسبب مسألة، وهي مسألة القول بالقول هل لفظ القرآن مخلوق أو غير مخلوق. أجاب البخاري رحمه الله بالجواب السديد وقال: أفعال العباد مخلوقة، أفعال العباد مخلوقة، قال: أصواتنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة، والقرآن كلام الله غير مخلوق. فأول كلامه وحرف كلامه وذهبوا إلى محمد بن يحيى وقالوا أن البخاري يقول لفظ القرآن مخلوق، فحدثت فتنة وحدثت وحشة، وشرد من تلك البلاد وخرج من نيسابور. لما دخل بخار حتى فتنة مع الأمير، ف يعني مل من هذه الفتن، وكان آخر ما دعاه دعا الله عز وجل فقال: اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحمت فاقبضني إليك. فما أتم شهرا حتى توفي رحمه الله. ألف الجامع التاريخ الكبير قبل الصحيح، ألفه قال يعني صنفته بين القبر والروضة، عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بين القبر والروضة، الروضة هي بين التي بين القبر والمنبر، ألف هناك. قال: في الليالي المقمرة، صنف التاريخ الكبير في الليالي المقمرة. قال: وما في التاريخ، أي في كتاب التاريخ الكبير، وما في التاريخ من رجل إلا وأعلم له قصة، ولكن لا يرد هذه القصة، يعني كل واحد أو تاريخ ليس تاريخ، هو تاريخ العلماء، تراجم العلماء، مشايخهم، تلاميذهم، متى ولدوا، متى توفوا، من يعني أي البلاد دخلوها لأخذ العلم فيها، إلى غير ذلك. هذا هو المقصود بالتاريخ عند المحدثين. قال: وما من رجل أورده في التاريخ إلا وله عندي قصة، ولكن لم أوردها حتى لا يطول الكتاب. ثم لما ألف الجامع الصحيح قال: ألفته أو صنفته من 600,000 حديث. المحدثون حين يقولون 600,000، 100,000، 100,000، يقصدون الطرق، يقصدون طرق للحديث الواحد، ربما تجد له 3 و4 و5 وأكثر من ذلك من الطرق، كل يسمونها حديث، يسمونها حديثا. فانتقى هذا الصحيح الذي ينسب إليه، أي الذي صنفه الجامع الصحيح، من 600,000 حديث، انتقاها من 600,000 حديث، ومقال: وما أوردت فيه حديثا إلا اغتسلت وصليت ركعتين. وفي رواية قال: إلا اغتسلت واستخرت الله عز وجل وصليت ركعتين، أي كان كل ما يحط حديث إلا ما يغتسل يصلي ركعتين يستخير الله عز وجل، وضع هذا الحديث في هذا الكتاب. ثم يعني جمع بين الناحية العلمية والناحية المسلكية التعبدية، لم يتوكل على نفسه ولم يعتمد على جهوده العظيمة، وإنما اعتمد على الله، أي بالرغم من أنه يرتقي ويتحرى ويحقق ويفتش بعد أن يقمش، لكن مع ذلك يستخير الله عز وجل أضع هذا الحديث أو لا أضعه. وكذلك ورد عنه أنه ما وضع ترجمة، ترجمة أي التبويب، العناوين التي يضعها ثم يأتي بالحديث، باب كذا وكذا، حديث يورد تحتها من الحديث ما قدر له، هذه تسمى التراجم. قالوا: ما أوردت ترجمة إلا صليت ركعتين واستخرت الله عز وجل واغتسلت وصليت ركعتين. وقال: حولت تراجم الجامع الصحيح عند القبر، عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، عند القبر أي في المسجد النبوي بجانب الحجرة النبوية، هذا معنى عند القبر. صحيحه كما قلت أصح كتاب بعد القرآن الكريم، اعتنى به العلماء اعتناء عظيما، اعتنوا به اعتناء عظيما، ما بين شارح وملخص ومنكت وراد وكالبرقطني بن عمار الموصلي وبين مختصر، وسنتناول مختصرا المختصرات التي صنفت على البخاري. المختصر الذي سنبدأ فيه إن شاء الله هو مختصر الإمام المحدث، بل محدث العصر إن لم نقل العصور المتأخرة، الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. كان هذا الكتاب وهو من 4 مجلدات، هذا الكتاب أحب مصنفاته إليه هو مختصره على صحيح البخاري. ويقول الشيخ رحمه عبد الله بن عبد الوهاب العقيل رحمه الله الفقيه الحنبلي، يقول أهدى إلي الإمام الألباني أهدى إلي نسخة من كتابه هذا، وقال هذا أنفس كتاب عندي، هذا أنفس كتاب عندي. يقول هذا الفقيه الحنبلي، يقول مختصر شيخي من المطرودي، مختصر صحيح البخاري شيخ المطرودي شيخ ابن عقيل، يقول أفضل من مختصر الزبيدي من زبيدي، مختصر الزبيدي معروف مشهور قديم. قال وأفضل منه مختصر الألباني. و يعني تقديم هذا المختصر على غيره من المختصرات أنه لم يترك شيء من صحيح البخاري. أغلب المختصرين تجده ينقص ويحذف، هذا لم يحذف شيئا، وإنما سنقرأ إن شاء الله يعني منهجه في الاختصار حتى نعلم ماذا فعل وماذا وكيف اجتهد وجد في تصنيف هذا الكتاب العظيم. قال منهجي في اختصار الكتاب. الإمام الألباني يعني غني عن التعريف في هذا العصر، يعني إمام المحدثين في هذا العصر، اشتغل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى رفعه الله عز وجل. ولا تفتح كتاب من كتب أهل العلم إلا وتجد فيه صححه الألباني، ضعفه الألباني في صحيح الجامع، في السلسلة الصحيحة، في السلسلة الضعيفة. وهذا من رفع الله عز وجل لأهل الحديث، وهم يعني الذين صحبوا أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يسحبوا نفسه عليه الصلاة والسلام. يقول لقد سلكت في اختصار صحيح الإمام البخاري رحمه الله منهجا علميا دقيقا، أظن أني أتيت به على جميع متون أحاديث البخاري وآثاره وكتبه وأبوابه، ولم يفتني شيء من ذلك إن شاء الله تعالى إلا ما لا بد منه مما هو من طبع البشر. وتفصيل ذلك فيما يلي: حذفت أسانيد أحاديثه كلها، ولم أبقي منها إلا اسم الصحابي راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، اللهم إلا ما لا بد منه من الرواة الذين قد تدور القصة عليهم ولا تتم الرواية إلا بذكرهم ممن دون صحابي. أمر الأول حذف الأسانيد. البخاري رحمه الله يروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد، يقول حدثني عبد الله بن مسلم فالقعنبي، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا الإسناد. ثم يأتي بالمدن، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. واضح. هنا ماذا فعل الألباني رحمه الله؟ حذف الإسناد. أيضا يقول قال البخاري حدثنا فلان عن فلان، يقول عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يذكر الصحابي فقط، الصحابي الحديث أو من دون صحابي إذا كانت القصة تدور عليه. ما معنى تدور؟ يعني مثلا في أثناء في الرواية أن الصحابي تحدث مع التابعي الذي روى عنه، فهنا لما كانت في قصة بين الصحابي ومن دونه من الرواة يذكر هذا الراوي يعني نحتاج إلى معرفته للقصة التي أوردت في هذا الحديث، وإلا في الأصل أنه يورد فقط الصحابة. هذا الأمر الأول. إذن الأمر الأول أنه حذف الأسانيد، جعل لم يترك إلا الصحابي الذي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما لابد منه. ثانيا، من المعلوم عند العارفين بصحيح البخاري أنه يكرر الحديث في كتابه ويذكره في مواطن عديدة وكتب وأبواب مختلفة. عارف. يعني سنرى أن الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات أورده البخاري في 6 أو 7 مواضع، وكل موضع يجاوب عليه بتبويب خلاف تبويب الذي قام. ويذكر في مواطن عديدة وكتب وأبواب مختلفة وبروايات متعددة إنما الأعمال بالنيات، أورده بلفظ إنما الأعمال بالنية، في لفظ إنما الأعمال بالنيات، حتى اللفظ يعني يغير، لا يغير من عندي نفسه، وإنما بحسب سمعه من هذا الشيخ، من هذا الأستاذ، سمعه بلفظ، سمعه من هذا الأستاذ بلفظ آخر، وهكذا، وبروايات متعددة، ومن أكثر من طريق واحدة أحيانا، يعني بعض أحيان نفس حديث يرد بنفس الإسناد، في بعض الأحيان يعني يريده من اسم بإسناد آخر، يعني سمعه عن شيخ وسمعه عن شيخ آخر، مطولا تارة ومختصرا أخرى، بعض الأحيان يورد الحديث مطولا وفي حفظه أن هذا الحديث طويل، لكن بعض الأحيان يختصر الحديث ويأخذ منه حاجته في هذا التبويب. ربما الحديث يحتوي على جمل متعددة، جمل فيها عدة فوائد، فائدة في الصلاة، فائدة في الزكاة، فائدة في الأخلاق، فيريد في باب من أبواب الصلاة يقتصر على ما يعني فيه من مما يتعلق بالصلاة، ويريده في باب من أبواب الزكاة فيما يتعلق بالزكاة، ويريده في باب من أبواب الأخلاق والآداب والشمال فيما يتعلق بالأخلاق. نفس الحديث، وبناء عليه هذا حال صحيح البخاري. ماذا فعل البخاري؟ وبناء عليه فإنني أختار من الروايات المكررة أتمها وأكملها وأجعلها هي الأصل المختصر، ولكنني لا أعرض عن الروايات الأخرى، بل أجري عليها دراسة خاصة باحثا فيها عما إذا كان في شيء منها فائدة أو زيادة ما لم ترد في الرواية المختارة هي الأصل، على هي الأصل، فآخذها وأضمها إلى الأصل. ثم إن الضم الزيادة مشكلة ليس خط عشوة، إنما علم بالدقيق. فيقول ثم إن الضم المذكور أي الزيادة التي سأزيدها من الروايات الأخرى يكون على صورة من صورتين، إذا كانت الزيادة تقبل الانضمام إلى مكانها اللائق بها من الأصل وتنسجم مع السباق والسياق منه، بحيث لا يشعر القارئ الأديب بأنها زيادة وضعتها في مكانها بين قوسين معكوفين هكذا، يعني بين قوسين، يعني قول إذا كان الزيادة نأخذها من الرواية هذه ونحطها في الرواية هذه، كي تقرأ الحديث هذا بهذه الزيادة لا تشعر أنه هناك ثم زيادة، يعني منسجم السياق منسجم. على نوع ما جريت عليه بعض المؤلفات مثل سيف الصلاة وحاجة النبي صلى الله عليه وسلم وحكام الناس. أما إذا كانت الزيادة لا تنسجم، أما هذه أو هذه، يعني حين تظهر الزيادة يختل التركيب العربي، التركيب اللغوي يختل، فماذا يصنع هنا؟ إذا كانت الزيادة لا تنسجم مع السباق والسياق فحينئذ أجعلها بين هلالين قائلا وفي رواية كذا وكذا، إذا كان لا تنسجم يذكرها، لا يعني أنه لا يذكره، نعم يذكره، لكن يجعلها بين قوسين وفي رواية كذا وكذا. وإذا كانت هذه الرواية من طريق أخرى عن صحابي الحديث قلت في طريق، يعني إذا كان نفس الإسناد، يعني اللي عنده اهتمام بشيء بقلم الحديث، إذا كان نفس الإسناد يقول وفي رواية، إذا كان ما هوش نفس الإسناد، نعم نفس الصحابي لكن ونعرفه، إذا كان ما هوش نفس الصحابي ولا حديث آخر، أما إذا كان نفس الصحابي لكن من طريق أخرى، الطريق اللي مشابه البخاري للصحابي رواية الحديث مثلا عن ابن عمر من طريق عبد الله بن مسلم وقع النبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن في طريق أخرى نفس الحديث عن ابن عمر لكن من طريق مثال سالم بن عبد الله ابن عمر، ليس عن طريق نافع ولا طريق أخرى، وإن كان نفس الصحابي ونفس الحديث، واضح؟ يقول وفي طريق، ما أشكره في رواية، في طريق أو في طريق ثاني. وإذا كان هناك زيادة أخرى من هذا النوع من طريق ثالث قلت وفي طريق ثالث، يعني يجمع جميع الزيادات ولو تعدد الطرق حتى لا يفلت منك شيء من صحيح البخاري. هذه كم تلكده تقرأ صحيح البخاري، تقرأ مختصر هذا عبارة طريق البخاري كل إلا الأسانيد، الأسانيد من يحتاج إليه؟ العلماء يحتاجون إلى معرفة الرواة وهذا العلم. أما نحن فيكفينا هذا عبارة في صحيح البخاري كل. والغرض من ذلك واضح هو إفادة القارئ بأخصر عبارة، بأن الحديث ليس غريبا فردا عن الصحابي المذكور، وفي كل من السورتين أضع لكم إلى آخره، نتكلم عن الأرقام. ثم إن أحاديث ثالثا، ثم إن أحاديث الصحيح، أحاديث الجامع الصحيح، هو صحيح البخاري اسمه ابن حجر يقول اسمه الجامع الصحيح من الجامع الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه وسننه، أو كما سماه ابن صلاح الجامع المسند المختصر الصحيح من أيام في أيام رسول أو من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه أو من سننه وأيامه الذي نقول عنه صحيح البخاري. يقول ثم إن أحاديث الصحيح من حيث أسانيدها قسمان معروفان عند العلماء. البخاري صحيح البخاري هذه فائدة مهمة جدا إن شاء الله نقولها. البخاري له عدة كتب أشهرها جمع صحيح، صحيح البخاري عن التاريخ الكبير، الأدب المفرد، رفع اليدين في الصلاة، جزء القراءة خلف الإمام، خلق أفعال العباد، التاريخ الصغير، وغيرها مما لم يوجد أو لم يطبع. عنده عدة كتب. لا يجوز أن تقول رواه البخاري إلا إذا كان في الصحيح. لو كان حديث لم يروي البخاري في كتابه الصحيح، رواه في الأدب المفرد أو في التاريخ الكبير أو في خلق أفعال العباد أو في رفع اليدين في الصلاة أو في جزء القراءة خلف الإمام، يجب عليك أن تقول رواه البخاري في كذا وكذا، في الأدب المفرد، في كتابه خلق أفعال العباد. أما حين تقول رواه البخاري يعني بالضرورة أنه رواه في الصحيح، في كتابه الصحيح، واضح؟ في الصحيح لا يجوز لك أن تقول رواه البخاري وتسكت وهو موجود في الصحيح لكنه لم لا يوجد في الصحيح مسندا. أنا اللي تقول فيه هو موجود صحيح البخاري، هل صحيح البخاري تقرأ قال رسول الله كذا وكذا، يجب عليك أن تنظر. متى تقول رواه البخاري؟ حين يكون هذا الحديث قد رواه البخاري في الصحيح بإسناده، قال حدثنا حدثنا حدثنا. لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله قد أورد في صحيحه بعض الأحاديث المعلقة. ما معنى المعلقة؟ يعني يقول البخاري روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، لم يرد الحديث بإسناده. هذا ما يسمى عند العلماء، يسمى هذا الحديث معلقا، علقه أي كأنه في ذهن الطرف من جهة ويعني معلق ولم يسنده، يعني لم يعتمد فيه على إسناد كامل من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذه هل نقول رواه البخاري؟ لا، رواه البخاري معلقا أو علقه البخاري، صح، علقه البخاري أو أورده البخاري في صحيحه معلقا. حين نقول رواه البخاري نسبته يعني في الصحيح مسندا، هذا صحيح، هذا في إشكال. إذا قل رواه البخاري يعني رواه في الصحيح في كتاب صحيح مسندا، قال البخاري حدثنا حدثنا حدثنا، هذا صحيح في إشكال. لكن حين يكون الحديث معلقا يقول البخاري عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يورد حديث منه اسمه من الشيخ بتاعه والشيخ بتاعه، هذا ما فيهوش، هذا صحيح ما فيش كلام. اما حين يعلق الحديث فقد وقد، قد يكون صحيحا قد يكون غير صحيح، واضح؟ لا. اذا يقول هنا قال ثم ان الحديث صحيح من حيث اسانيدها قسمان معروفان عند العلماء، الاول الاحاديث الموصوله تسمى الموصوله، هي المسنده التي اسندها البخاري باسناده، وهي التي يسوقها المؤلف بأسانيدها المتصلة منه إلى رواتها من الصحابة. ويدخل في هذا القسم بعض الآثار الموقوفة على الصحابة أو غيرهم. والآخر قسم الآخر الأحاديث المعلقة، وهي التي لا يسوق المؤلف أسانيدها أصلا، أو يسوق بعضها من أعلاها بأن يعلقه على الصحابي أو من دونه، إلى أن يكون أحيانا أخر إلى أن يكون أحيانا آخر رجل في السند هو شيخ البخاري أو شيخ شيخه. المهم يكون لم يسمع الحديث ممن علقه عنه، هذا لا يسمى معلقا. فهذا القسم نوعا فيه صحيح وفيه ضعيف. إذا يقول ابن حجر رحمه الله إذا قال البخاري في حديث معلق قال روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم، قال أبو هريرة، قال فلان، أكثر جزم قال، فهذا صحيح إلى من علقه عنه. ثم تبحث في بقية الأسناد، يعني من البخاري إلى من علق الحديث عليه، هذا الأسناد يكون صحيحا. أنت يجب عليك أن تبحث في أسناد بقية الأسناد. أما إذا أورده بصيغة التمريض يروى وروية قيل، فهذا ماذا يكون حاله؟ إذا علق، إذا أورده بصيغة التمريض، إذا أورده بصيغة الجزم قال روى، هذا قال قال ابن حجر يكون صحيحا إلى من علقه عنه. أنت تبحث في القيل، ماذا يقول؟ قال الثوري حدثنا فلان عن فلان، البخاري موش مشيوخ الثوري، الثوري بعيد يعني بينه وبينه رجل، هذا يسمى معلقا. لكن ابن حجر يقول منه للثوري صحيح، يعني الذي بينه وبين الثوري ثقة. تولي تبحث أنت من الثوري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تشوف رجال الإسناد، الاتصال، ثقة الرجال إلى غير ذلك من شروط الصحة الصحيحة. لكن إذا قال روية قيل يروى المبني للذي لم يسمى فاعله، ماذا يكون حاله؟ قال قال أي معلق، هو معلق. لكن إذا أورد هذا المعلق بصيغة التمريض، تسمى صيغة التمريض ليس صيغة الجزم، قال روى، لا قال قيل يروى، عند البخاري كما يقول ابن حجر أنه منه ومنه، فيه الصحيح فيه الضعف. لماذا؟ بالاستقراء، يعني في بعضهم أورد أحاديث معلقة بصيغة التمريض ووجدت مسندة عند مسلم في صحيح مثلا، عند النووي وعند غيره من المحدثين عندهم إذا بصيغة التمريض ضعيف، بصيغة الجزم صحيح، عند البخاري لا. لماذا؟ إذا لماذا يريد بصيغة التمريض؟ لبعض النكات والمطائف، إما الإسنادية أو غير ذلك من الفوائد، هذه تكتفين. هذه أهم، يعني أهم الله أعلم أحاديث البخاري. كم من حديث بتعداد الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الأحاديث أحاديث البخاري المسندة المرفوعة 7397 حديث، 7397 حديث بحذف المكرر، أي بدون مكرر 2602، 2602 حديث صحيح، حديث مسند مرفوع. هذا خلاف المعلقات والموقوفات على الصحابة والمتابعات، بعض حين يورد متابعات، يورد حديث حدثنا حدثنا حدثنا، ثم يقول وتابعه فلان وتابعه فلان، خلاف هذا الأحاديث المسندة المرفوعة 7397 بالمكرر وبدون مكرر، يعني بحث مكررات 2602. نبدأ في اللي عنده صحيح البخاري تبع بيه. في بعض الأحيان قلنا عن شبل البين الله شعمله، قال يختار إذا كان أورد الحديث في عدة مواطن ماذا يفعل؟ يختار أتم موضع، أتم موضع، أتم لفظ وأكمل لفظ، يختاره هو الأصل ويجي تاني. في بعض الأحيان ربما نبدأ نمشي أنا عندي مختصر عند البخاري نفسه نمشي حديث رقم 1-2 يوصل الحديث أنا ما نقراش موش موجود وانت تبقى موجود عليك في الأصل الصحيح لماذا؟ يعني شيوخ في موطن آخر عند الألبان رحمه أن هذا أتم واضح كما سيأتي في البخاري رحمه الله أول ما افتتح صحيحه بكتاب سماه كتاب بدء الوحي كتاب بدء الوحي رحمه الله هذا سبحان الله من دقته وفقهه وتهيئة وتوطئة لقارئ كتابه على ماذا أنت أقدمت على ماذا أنت مقدم أنت مقدم على قراءة الوحي الوحي الثاني وهو السنة النبوية بدء الوحي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعني أول ما بدأ الله عز وجل بالوحي والدعوة بالوحي فإن أردت أن تتفقه في الدين فعليك بالوحي تبدأ بالوحي القرآن والسنة كانوا يشيروا إلى هذا قال كتاب بدء الوحي سنقرأ في بعض الأحيان يكون بعض التعليقات خفيفة يعني الغاية هو المرور على الكتاب مرور على أحاديث الكتاب بعض الأحيان يكون بعض اللطائف بعض الفوائد اللغوية أو الفقهية فوائدها ليس شرح ليس شرح مش نشرح الأحاديث كتاب بدء الوحي الوحي في اللغة هو الإعلام في خفاء في اللغة في الشرع هو الإعلام بالشرع الإعلام بالشرع إعلام الله عز وجل أنبياءه بالشرع هذا هو الوحي قال باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده أغلب الفوائد حتى أغلب الفوائد التي سأريدها إن شاء الله هي من فتح الباري لابن حجر العسقلاني ابن حجر رحمه الله قلت يعني صحيح البخاري اشتغل به كثير من العلماء واشتغلوا عليه وشرحوا أفضل شرح يعني هو شرح الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله وإن كان هناك شروح طيبة لغيره شرحه ابن بطال الإمام المالكي العلماء القرن الخامس الهجري شرحه ابن التين الصفاقسي رحمه الله كذلك شرحه ابن المنير شرحه ابن الملقن شيوخ ابن حجر بدأ في شرح الإمام النووي ولم يكمله شرحه الشنقيطي أحمد بن الخضر بن الخضر الجكني شرحه الكندهلوي شرحه صديق خان شرحه السيوطي شرحه الحنفي عمدة القاري وهو بدر الدين العيني كثير من العلماء شرحوا هذا أفضل شرح بعض الفوائد سأنتقيها من شرح ابن حجر ينقل عن علقمة بن قيس من أصحاب ابن مسعود علقمة بن قيس النخعي أنه قال إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة يقول إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام لماذا حتى تهدأ قلوبهم ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة أورد في قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده لماذا قال كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده هذا دليل أن نوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض نوح والنبيين من بعده لكن ماذا نقول في آدم عليه السلام آدم نبي كما في حديث أبي ذر أو أبي أمامة أنبي آدم قال نعم نبي مكلم قالوا نوح عليه السلام هو أول رسول آدم نبي والفرق بين النبي والرسول أن الرسول يبعث إلى قوم مخالفين كفار، أما آدم فنبوته في بنيه وبنوه مسلمون. وقيل أن الفرق أو يعني لماذا ذكر نوحا ولم يذكر آدم، لأن نوح هو أول رسول عوقب قومه، أول رسول عوقب وعذب قومه في الدنيا. الحديث الأول، قال علقمة بن وقاص الليثي سمعت عمر بن الخطاب، شوف قال علقمة بن وقاص الليثي، لماذا ذكره الحديث عن عمر؟ لماذا لم يقل عن عمر؟ لأن علقمة لم يقل عن عمر، قال سمعته. فلما قال سمعته لا يكون أن يقول يعني سمعته، ما الذي سمعته؟ قال علقمة بن وقاص الليثي سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يخطب على المنبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية العمل بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها، وفي رواية يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث فرد غريب، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، ولم يروه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروي عن محمد إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري من شيوخ مالك. ثم من يحيى بن سعيد رواه عنه الجم الغفير، الغفير جدا، تواتر عن يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله. وهذا الحديث رواه أصحاب الكتب الستة ومالك في رواية محمد حسن الشيباني عنه، رواه أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ومالك ليس في كل موطئاته موجود الحديثات، وإنما هو موجود في موطئ محمد بن حسن الشيباني عن مالك رحمه الله. واضح. هذا الحديث افتتح به البخاري رحمه الله صحيحه، وكأنه يقول من أراد طلب العلم، من أراد التفقه في دين الله عز وجل فعليه بإصلاح النية. ابتدأ بهذا الحديث حتى تدخل هذا الميدان وهذا المجال بنية خالصة، وإلا فلك ما نويت، لك ما نويت، إن نويت رفع الجهل عن نفسك وتبليغ ولو آية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية ابتغاء وجه الله عز وجل وابتغاء نصرة الإسلام وعزة الإسلام والمسلمين حتى ينتشر الفقه في دين الله عز وجل في المجتمع المسلم، فلك ما نويت. أن يعني أراد من وراء ذلك حب الظهور أو الرياء، أو حتى لا يقال لما لم يشهد المجلس له ما له. الهجرة هجرتان، هجرة أمان وهجرة إيمان، هجرة أمان وهجرة إيمان. هجرة الأمان كهجرتي الحبشة، فر الصحابة رضي الله عنهم بدينهم إلى الحبشة من أجل تأمين أنفسهم، من أجل البحث عن الأمان، لم يجدوا الأمان في قريش في مكة، عذبوا واضطهدوا، فهاجروا إلى الحبشة بحثا عن الأمان، عن الأمن. وهجرة الإيمان هي الهجرة إلى المدينة في ذاك الزمان، وإلى تقوم الساعة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذه هجرة إيمان. الحديث الثاني، قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد عليه فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. الحديث الأول حديث الأعمال بالنيات، انظر، أورده في هذا الباب، باب كيف كان بدء الوحي، وأورده في باب ما جاء أن الأعمال بالنية، وباب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق، وباب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وباب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى، وباب النية في الأيمان، وباب في ترك الحيل. سبعة أبواب أورد في هذا الحديث. وفي يعني انظر يعني آلاف الأحاديث، ولم يكرر حديثا بنفس الأسناد ونفس اللفظ إلا في 23 موضعا فقط. قيتها إذا كرر حديث إما أن يأتي بلفظ آخر يتغير اللفظ، كما قلت لكم مش يغيره من عنده، أما تجده قد سمعه من شيخه بلفظ آخر، إما أن يغير الطريق طريق بالمرة يعني صحابي آخر حديث آخر يعني عن صحابي آخر، أما أن يغير الطريق أو شيء من الرواية، أما أن يختصر يورد الحديث تاما. إلا في 23 موضعا أورد الحديث بنفس اللفظ بنفس الإسناد، وهذا من فقهه وذكائه وحفظه رحمه الله. إذن قال أحيانا سأله الحارث بن هشام عن كيف يأتيك الوحي، فقال عليه الصلاة والسلام أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد عليه، هذا يتعب فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتعب تعبا شديدا، فيفصم عني أي ينقطع عني أو ينفصل عني، وقد وعيت عنه ما قال يعني يحفظ لقرنه. وأحيانا يتمثل إلي الملك رجلا، وهذا أغلب ما يأتيه جبريل في صورة رجل كما في حديث جبريل المشهور، فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم شديد البرد فيفصم عنه أي ينفصل عنه وينقطع عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا، وهذا مصداقا لقوله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. صلى الله على رسول الله، صلى الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا.